فلذلك تفتروا يعني احنا خلقنا من نور ونسبح بالليل والنهار لا نفتر ولا نمل ولا نكل واحنا المقربين المقربون من الله اللي هم الملائكة المقربون من الله سبحانه وتعالى. نحن سكان سمائك نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم يعني هم يعني عايزين يفهموا هم ايه اللي قال الناس دول يعني جديرين بأن يتسلم عليهم الملائكة اللي هم قريبين من الله وأنوار والملائكة ملائكة يعني لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون وما يؤمرون زي ما قال رحمة الله عليه ما فيش لا ثوم ولا بصل ولا يشم ولا يطمع ولا يشتكي ولا خصوم ولا مشاكل يعني هم ليس لهم إلا عبادة الله ومرضاة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. قال إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وتسد بهم الطهور وتقى بهم المكان ويمد أحدهم حاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب ثم قرأ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال أحمد وسنده جيد. في صحيح مسلم أيضا أن الفقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. اللهم صل على سيدنا محمد. القرآن قال إيه للفقراء المهاجرين الأنصار الذين تبدوا والذين اتبعوهم بأسا يلا حبيب اللهم صل على محمد. ربنا يحشرنا معهم ربنا يحشرنا معهم حتى نسعد برؤيتهم سبحان الله. وإن كنا لا نساوي قلامة زفر من أحدهم فيما جاهدوا وصبروا صبروا على الجوع وعلى العري وعلى البرد وعلى الحر وعلى أمر الله وعلى اعتداء الكفار والمشركين عليهم وعلى الأذى من خلق الله صبروا صبرا وجاهدوا جهادا واحتسبوا ذلك عند الله. ونسأل الله أن يمتعنا برؤيتهم في الجنة وأن يحشرنا فضلا منه وكرما. وإحنا إذا كان اللي هم جاهدوا وصبروا وأوذوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لكن إحنا حتى مش عايزين نحزن على ما يحدث للمسلمين والإسلام يعني حتى المشاعر اللي يعني يمتعب الإنسان ولا يغضب ولا يتألم لواحد يقتل ظلما ولا واحد ولا بلد يعتدى عليها ظلما والناس بتاكل وتنام وتصحى وتخرج وشغال ولا في ذهنه. عاوزين ندرك يعني ندرك مقامهم كيف ندرك مقامهم لكن فضل الله كثير فضل الله كثير حتى أن تأتي لحظة يعني منحة أو من الله سبحانه وتعالى ومنا ترفع الدرجات وتمحو السيئات وتدخلنا الجنات مع سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه صفات الأبرار الأخيار الأطهار المقربين وهذا ما يستحقونه من رب العالمين فعلى النقيض يعني لأن المؤمن الصالح من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يخطر على ذلك طب احنا الحمد لله وعد من الله ندخل الجنة أبو اللي يعذبونا واللي يأذونا واللي كانوا يحاربونا أو أن المشرك والكافر والفاجر لما يسمع الآيات ويسمع وعد الله للمؤمنين يقول طب احنا يعني هنروح فين احنا لما يخش الجنة طب احنا هنروح فين قد يخطر على باله الجحود والإلحاد يقول لك احنا هنموت وما حد شبع يعني ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا دهر ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر أو يتساءل طب إذا كان دول كويسين طب ماذا لنا نحن سؤال إيه قد يخطر على بال المشرك اللي بيسمع هذا الكلام يقول طب إحنا يعني ترى إحنا هنبقى فين وهنعمل إيه